بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث حفظكم الله تعالى مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا حفظكم الله تعالى من الكلام عن قاعدة كبرى، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما تبع ذلك من قواعد فرعية تفرعت منها قبله. واليوم إن شاء الله تعالى نأتي إلى قاعدة كبرى عظيمة أيضا حفظكم الله تعالى، وهي المشقة تجلب التيسير. فسيبدأ الشيخ إن شاء الله، وكعادتنا بداية نقرأ كلام الشيخ الذي علق به على الأبيات، ونشرحه ونجعل بعد ذلك الشرح التام للقاعدة في الدرس المقبل إن شاء الله. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومن قواعد الشريعة التيسير، التيسير مبتدأ مؤخر، فالتيسير من قواعد الشريعة. الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير في كل أمر نابه تعسير، يعني دخل عليه تعسير فالشريعة تيسره لك حفظك الله تعالى. وذي قاعدة عظمى وكبرى، المشقة تجلب التيسير، وتتبعها قواعد فرعية كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى أيضا. واعلموا أيضا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى أن هذا الكلام ذكرناه وضربنا عليه أمثلة كثيرة، ونقلنا كلام أهل العلم وقت أن كنا نشرح خصائص الشريعة الإسلامية، وبينا كيف يسر الإسلام الشريعة على الناس بخلاف الأديان الأخرى، بخلاف الأديان الأخرى. ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا في شرحه؟ ونحن نقرأ كما قلنا كلام الشيخ السعدي على ما كتبه ونظمه هو رحمه الله تعالى. فقال: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل. انظر ماذا يقول، يقول رحمه الله: وذلك أن الشرع مبناه، يعني الشريعة بنيت على ماذا؟ على الرأفة والرحمة والتسهيل. فالإسلام لا يريد منك تشددا، ولا أن يتشدد عليك، ولا يريد منك تعسيرا، ولا أن يعسر عليك، ولا يريد منك تضييقا، ولا أن يضيق عليك. الإسلام ليس هكذا، ومن لم يفهم هذه الأمور لم يفهم طبيعة الإسلام، لم يفهم طبيعة الإسلام. والناس، أنا أقولها، يشددون على أنفسهم، والأمر أسهل مما يتخيله بكثير في كثير من النواحي. التيسير، الشيخ هنا يقول أن الشريعة بنيت على التيسير عموما، لأنه يقول: ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير ما معناه؟ التيسير يعني التسهيل، يسر الله أمرك، يعني سهل الله أمرك. اعلموا حفظكم الله أن التيسير في الشريعة على قسمين: الشريعة لما جاءتنا يسرت علينا، فهذا التيسير في الشرع في الدين حفظك الله تعالى على قسمين. القسم الأول تيسير مطلق، وهذا معناه حفظكم الله عند العلماء أن كل الشريعة في أما أمرت به وفيما نهت عنه فقد جاءت باليسر ولم تأتي بالعسر، يعني جاءت بالذي في قدرتك، يعني بالذي تقدر عليه، يعني لم يأمرك الله عز وجل بشيء أنت لا تقدر عليه، ولم ينهاك عن شيء أنت لا تقدر على أن تتركه أبدا، فهذا اسمه تيسير مطلق. ولذلك النبي قال في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، كل الدين يسر، وهذا هو النوع الأول ما يسمى باليسر المطلق. النبي قال هذا، قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. النوع الثاني من التيسير تيسير عارض، وهذا الذي يتكلم عنه العلماء كثيرا، التيسير العارض. ما هو التيسير العارض؟ هو التسهيل لأسباب وعوارض تعتري العبد، فهذا اسمه تيسير حفظك الله تعالى عارض، يعني يأتيك لسبب، يأتيك لعارض حدث لك، فحينئذ تقتضي الشريعة أن تيسر عليك في هذا. ولذلك هذا الذي يقصده الشيخ هنا بالقاعدة، هذا النوع التيسير العارض، هو يتكلم معك، وهذا أكثر كلام العلماء لما يتكلمون عن التيسير يقصدون التيسير العارض الذي يحدث لأسباب. أنت أمرت مثلا في الشريعة، مثلا على سبيل المثال، وقوموا لله قانتين، فأنت أمرت في الصلاة أن تقوم لله، يعني أن تصلي قائما، والقيام ركن. طيب أنا الآن مرضت، انتابني عارض، لا أستطيع القيام، انتابني عارض، فتسهل لك الشريعة وتقول لك صلي جالسا. أنت الآن أصبت بمرض لا تستطيع أن تضع الماء على جلدك، والطبيب قال إياك أن تضع الماء على جلدك، هذا عارض. أو كنت في مكان بارد جدا، لو وضعت الماء على جسدك قد تموت، فيسرت لك الشريعة بالتيمم. وهكذا وهكذا، باب عظيم جدا جدا جدا جدا، إذا نظرت إليه تعرف أن الشريعة جاءت بالتيسير، وهذا الذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن عن صفات النبي لما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما شق عليكم أو مشقتكم، فالنبي يصعب عليه أن يراكم في مشقة، فهو يريد لكم التيسير، فجاء ميسرا، وكان يبعث الناس ميسرين ويقول: يسروا ولا تعسروا. لماذا تعسرون على الناس وتصعبون الأشياء على الناس؟ لأن الناس لهم قدرة. ده موسى كان يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق. لن تطيق ماذا؟ الصلاة، الصلاة التي قال عنها النبي: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، لأن الناس ليسوا كالنبي. أنت لماذا تضيق على الناس وكل شيء تشدد؟ الناس لا تستطيع. سهل، كلما كان هناك تسهيل سهل على الناس، لكن لا نتوسع في القاعدة ونفعل الحرام ونقول هذا من باب التسهيل، لا. فعائشة كانت تخبر أن النبي ما خير بين أمرين، والحديث صحيح، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني بشرط أن لا يكون حرام. فلو كان هناك أمر ميسر يسر على نفسك ويسر على الناس. فإذا هنا القسم الثاني من التيسير هو التيسير العارض الذي يكون لأسباب وعوارض تعتري الإنسان حفظك الله تعالى. الشيخ نفسه، أريد أن أنقل لكم كلمة حفظكم الله، الشيخ له كتاب جميل جدا اسمه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، جمع مجموعة من الأحاديث في كتاب واحد وشرحها. فلما جاء عند حديث إن الدين يسر، هو ماذا قال؟ هو ماذا قال لما جاء عند حديث إن الدين يسر؟ قال: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة، فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وطرقه، وكلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه، عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائده أسهل شيء، إلى أن قال: ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض ومع ذلك، القسم الذي نحتاج إليه الثاني والذي نتكلم عنه والذي تدور القاعدة حوله، ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض، يعني جاءه طارئ من مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك يعني الشرع من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفات هذه الواجبات وهيئتها، ما هو معروف. الدين يسر حقيقة، حفظكم الله تعالى. يقول، نرجع إلى كلام السعدي في شرحه، يقول: وذلك أن الأمور نوعان. ولذلك أذكر كلمة للشيخ العثيمين دائما ما أكررها، أن الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول: لو كلفنا الله بما لا يطاق لكان من التكليف بالمستحيل. يعني لم يكلفك الله سبحانه وتعالى إلا بما يعلم أنك تقدر عليه، لأن من الذي أنزل الشرع وأمرك ونهاك؟ الله. ومن الذي خلقك؟ الله. فهو يعلم ما تقدر عليه وما لا تقدر عليه، فأمرك بما تقدر عليه ونهاك بما تقدر عليه. يا رجل، كمثلك أنت كمخلوق حفظك الله تعالى، لما تصنع الشيء أنت الذي تستطيع أن تقول هذا يتحمل أو لا يتحمل. فأنت تقول لي مثلا: يا شيخ، هذه السيارة، هذا المصعد، هذا كذا، يتحمل فقط 4. أقول: لا، نحن 10 سندخل في المصعد. ويقول: يا شيخ، أنا أعرفه، هذا لا يستطيع أن يحمل 10، فأنا صممته وهو لا يستطيع أن يحمل 10، سيسقط بنا. فالله خلقك ويعلم أنك تقدر على ما أمرك به، وأنك تستطيع أن تجتنب ما نهاك عنه. فالله أنزل الشرع على خلقه الذي خلقهم. أفلا يعلم من خلق؟ أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف بك، فلم يجعل لك تشريعا فوق طاقتك، أمرا أو نهيا، انتبه، خبير بك بما تستطيع وما لا تستطيع. فيقول الشيخ هنا: وذلك أن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد، فهذا لا يكلفهم الله به. ولذلك قال العلامة الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. كان يرد على بعض أهل البدع وبالذات من المعتزلة الذين يقولون: يجوز أن يكلف الله الخلق بما لا يقدرون عليه. بدعة، بدعة من البدع حفظكم الله، بدعة. الله لا يكلف الناس بما لا يقدرون عليه، بل يكلفك بما تقدر عليه، وهو يعلم أنك تقدر عليه. يقول الشيخ: والثاني، النوع الأول لا يطيق العباد، والثاني يطيقونه، يعني يستطيعونه، يطيقونه يستطيعونه، واقتضت حكمته أمرهم به، فأمرهم به. ولذلك ما أمرهم به حفظكم الله تعالى إلا بعد أن علم أنهم يقدرون عليه. ولذلك هو يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد دائما أن ييسر عليكم لا أن يعسر عليكم. ولذلك في آية أخرى يقول ماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك خفف عنا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فهو يخفف لأنه. ولذلك لما يعتريك شيء هو يعلم حينئذ، يعني أنت مسافر، مسافر هو يعلم حينئذ أنك ستكون عليك مشقة، مشقة حفظك الله في أن تصلي الجمعة، سيكون عليك مشقة أن تصلي الصلوات كاملة، ولذلك خفف عنك. ولذلك هو يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه، يعني في وقت الإقامة وأنت مقيم في بلدك حفظك الله صلي الصلوات على وجه الإقامة، لكن أنت الآن مسافر، سبحان الله، أنت في عبادة تتعبد بها إلى الله أن تأخذ بالرخص. ما هو من الذي شرع الرخص؟ الله. هو يعلم أنك مسافر الآن، يعلم أنك مريض لا تستطيع أن تقوم في الصلاة، فبين لك أنك تصلي وأنت جالس. لا، أنا سأتحامل على نفسي وأقف. لماذا تتحامل على نفسك؟ تشق، سيشق الله عليك، تشق على نفسك. لماذا تشق؟ لا يا شيخ، لابد أنا سأصلي. الأجر، أي أجر يا رجل؟ ما أنت لو صليت جالسا وهو يعلم حقيقتك من داخلك أنك مريض سيعطيك أجر القائم، سيعطيك أجر القائم. هو أنت تظن لما تكون مريض حقيقة وتصلي وأنت جالس حفظك الله ستأخذ نصف الأجر مثلا أو سينقص أجرك؟ لا، ستأخذ أجرك كما كنت تصلي قائما وأنت صحيح. خذ بالرخص لأنها من شرع الله وهو يحب ذلك حفظك الله تعالى. يقول الشيخ بعد ذلك: ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه. لما قال هنا ومع هذا، هذا اسم إشارة يعود على ماذا؟ يعود على النوع الأول، أن كل الدين يسر، يعني ميسر في أصله حفظك الله تعالى. فيقول لك ومع هذا، مع أنه ميسر في أصله، إلا أنه إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف. ولذلك إن شاء الله لما نتكلم في الدرس المقبل عن أنواع التخفيف سنعرف أن الدين نوع في أنواع التخفيف أنواعا مختلفة تناسب كل الناس في كل الأزمنة وكل الأمكنة وعلى كل الأحوال، لأن هذه الأمور تختلف بالزمان أيضا وتختلف بالمكان وتختلف بحال الشخص حفظك الله تعالى. بحال أنت ممكن الحال، كيف الحال يا شيخ؟ مثلا الزمان والمكان قد نفهم، لكن كيف الحال؟ الحال لو أنا الآن حفظك الله حبيس محبوس في السجن وربطوا يدي وربطوا رجلي ولا أستطيع أن أتوضأ ولا أستطيع أن يتيمم، يعني لا هذا ولا ذاك، يدي حفظك الله مغلولة ورجلي مغلولة، هل سأترك الصلاة؟ لا يا شيخ، ده أنا حتى لا أستطيع أن أتيمم، أن أضرب بيدي الأرض، يدي مغلولة مربوطة. صلي على حالك، هذا من التيسير. فالإسلام لم يترك لا زمانا ولا مكانا ولا حالا إلا ويسر عليك فيه حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه. واعلموا حفظكم الله تعالى أن المشاق على نوعين: مشقة لا تنفك عن العبادة كمثل الوضوء للصلاة، ما هو الوضوء خاصة في الشتاء هذه مشقة، الجو بارد وستخلع الملابس وتتوضأ في البرد، هذه مشقة، لكن لا تنفك عن العبادة، يعني العبادة التي هي الصلاة لابد منها في هذا. وحتى لما نصوم في رمضان في الحر في الصيف، فصيام الصيف كما تعلمون الوقت أطول والجو حار، لكن هذه المشاق لا تنفك عن العبادة حفظك الله تعالى. وطبعا الأجر على قدر المشقة، هذه قاعدة سنتكلم عنها، الأجر على قدر المشقة، كلما تعبت في عبادتك كلما زاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني مشقة تنفك عن العبادة، مشقة تنفك عن العبادة، وهذه يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. المشقة التي تنفك عن العبادة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. الأولى مشقة عظيمة، كمشقة الخوف على النفس من الهلاك، كمشقة الخوف على النفس من الهلاك، فهذه المشقة موجبة للترخيص والتخفيف، كمثل رجل مريض هذا المرض، الطبيب قال له لا تصم وإلا سيؤدي إلى أمراض أكثر، هنا يجب عليه، وهذه المشقة التي تعتريه من الصيام لابد أن يترك هذه المشقة وأن يخفف على نفسه وأن يفطر، لأنه بهذا قد يهلك، حفظك الله تعالى، بهذا قد يهلك. النوع الثاني من المشقة مشقة خفيفة، مشقة خفيفة، فهذه مشقة لم تعتبر كثيرا في الشرع، كمثل إنسان مثلا جرح في إصبعي، جرح بالسكين في إصبعي، مشقة الآن وألم، لكن هذا الألم وهذه المشقة لا تجعله يترك العبادة كالصوم، ويقول أنا لا أصوم اليوم، لماذا؟ يعني جرحت في الصباح في إصبعي و سبحان الله، يعني نزلت مني قطرات من الدماء، وماذا بك يا رجل؟ سبحان الله، هذه مشقة لا تؤدي إلى ترك الصيام، يعني لا تدفع هذه المشقة بترك العبادة، لأن هذه مشقة إيه؟ مشقة كما يقولون عنها خفيفة. النوع الثالث حفظكم الله مشقة واقعة بين النوعين، والتي يقول عنها بعضهم متوسطة، لا هي عظيمة ولا هي خفيفة، متوسطة، فتقع بين المشقتين، وهذه موضع الاجتهاد، موضع الاجتهاد بين العلماء من وجه، وهذه أيضا التي كان يقول عنها علي بن أبي طالب استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. ما معنى ذلك يا شيخ؟ أنا استيقظت في الصباح ونحن في رمضان وجدت نفسي متعبا مريضا، أنت الوحيد لا يستطيع أحد أن يفتيك في ذلك، الذي تقول في نفسك هل تقدر اليوم على إكمال الصيام أو لا تقدر، أنت فقط حفظك الله تعالى، أنت فقط الذي تملك لنفسك هذا القرار، لأنه لن يشعر أحد بما في داخلك إلا أنت، ولذلك يقولون انظر في نفسك وإلى أيهما أقرب فافعل، فإذا وجدت نفسك أن المشقة ستكون عظيمة وأقرب إلى أن تكون عظيمة اترك الصوم في هذا اليوم واقضي، فإن الله جعل لك تيسيرا، وإذا وجدت في نفسك أنك تقدر ويعني مع الصبر تقدر إن شاء الله وهي تميل إلى الخفيفة فحينئذ أكمل. هذا الذي كان علي يقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، وليس معنى استفتي قلبك يعني تترك أحكام الشريعة ولا تسأل أهل العلم، لا، ليس هذا كما يفهمه الجهال، حتى العوام عندنا في مصر والله تقول للعمية طيب اتصل بأهل العلم واسألهم، يقول لماذا اتصل علي بن أبي طالب يحفظون هذا الأثر، يقول استفتي قلبك فأنا استفتيت نفسي، ليس هذا يا جاهل، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى استفتي قلبك، ولماذا قال الله في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لماذا قال هذه الآية، نترك هذه الآية ونقول كل واحد يفكر بقلبي وينظر ماذا، ما هذا، ليس هذا، وإنما في الأمور التي لا يستطيع أحد أن يشعر بها إلا أنت، أنت فقط، وهذا بينك وبين الله، وهذا بينك وبين الله فقط. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ولنا ضوابط إن شاء الله سنتكلم فيها في الدرس المقبل، لأن ما هو ضابط المشقة المتوسطة وهذه الأمور، كل هذا سنتكلم. أنا فقط يعني أشير إشارات في كلامنا، في كلامنا حفظك الله تعالى على كلام الشيخ السعدي، وإلا فلنا بعض الأمور التي لابد أن نذكرها تفصيلا وضوابط في مثل هذا حفظك الله. فيقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: والتيسير، والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. والتيسير الذي يأتي من الشريعة يكون بماذا؟ إما بالإسقاط، يعني يسقط عنك هذه العبادة، أو يخففها ويسهلها. ولذلك العلماء ذكروا أنواع التخفيف وسنذكرها في الدرس المقبل، سنذكر كل هذا حفظك الله تعالى، تخفيف الإسقاط والإبدال والتقديم والتأخير، كل هذا إن شاء الله سنتكلم عنه، وهي تذكر في كتب أصول الفقه تحت باب الرخص. الإخوة الذين درسوا معنا الأصول من علم الأصول لما كنا في الأحكام الوضعية ذكرنا هذه الأمور، ذكرنا هذه الأمور في شرحنا على الأصول من علم الأصول للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأحكام الوضعية. فيقول هنا الشيخ: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم، فالتيمم رخصة، اسمها رخصة إبدال كما سنبين، يعني أبدل الله الناس التراب بدلا من الماء، يعني التيمم بدلا من الغسل والوضوء. فقال: عند مشقة استعمال الماء، أو نقول عند فقدانه أيضا، ما هو أنت ممكن تكون قادر لكن لا تجد الماء فجعل لك التيمم. قال: على حسب تفاصيله في كتب الفقه. قال: وماذا أيضا؟ قال: التيمم. ثم قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. لماذا يقول في الفرض؟ لأن النفل أنت أصلا حتى وإن لم تكن مريضا ممكن تجلس في النفل، لكن حينئذ سيكون لك نصف أجر القائم. أما في الفريضة لو كنت قادرا وجلست فصلاتك تبطل، فسدت الصلاة ولابد أن تعيد، لأن الركن هو القيام، يعني القيام ركن من أركان الصلاة، تفسد الصلاة إذا صليت الفرض جالسا مع قدرتك على القيام، ولابد حينئذ أن تعيد. لكن في النفل لا، النفل مطلق، النفل أمر مطلق. فيقول الشيخ: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا. وماذا أيضا يا شيخ؟ قال: وقصر الصلاة في السفر، لما تكون مسافر تصلي الأربعة إلى اثنين أو إلى اثنتين. قال: والجمع بين الصلاتين، يعني تصلي حفظك الله الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، سواء كان هذا الجمع جمع تقديم أو تأخير. واضح؟ بل أقول لك ليس هذا في السفر فقط، بل حتى عند المشقة في وقت الحضر. لكن الفرق بين السفر والحضر أن السفر يكون معه القصر، أما الحضر فلا يجوز معه، يعني أن تكون مقيما لا يجوز للمقيم أن يقوم بالقصر، لكن يجوز له الجمع، والنبي جمع. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي من غير عذر ومن غير مرض ومن غير، ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال: ليرفع الحرج عن الأمة، يعني ييسر، لأن بعض الوقت حفظك الله تعالى تعتري الإنسان منا أشياء كمثل هذا، يعني أنت ممكن مثلا حفظك الله لم تنم، استيقظت كنت في العمل طوال الليل، وانتهيت من العمل في الساعة 10 صباحا، وأنت تعلم أنك إذا نمت قد يأخذك النوم إلى بعد المغرب، لم تستيقظ من شدة التعب، فتصبر إلى أن يؤذن الظهر فتصلي الظهر، ثم بعد أن تنتهي تصلي العصر ثم تنام، لأنك تعلم أنك إذا نمت لن تقوم للعصر، فلا يضيع عليك وقت العصر. ولما يشغل الإنسان، ما هو النبي في يوم الأحزاب شغل عن صلاة العصر، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس وقال شغلون شغلهم الله. فابن عباس لما سئل عن هذا الأمر، يعني أن النبي جمع ولم يكن مسافرا ولا أي شيء، قال ليرفع الحرج عن أماته، لكن لا يجوز لك أن تداوم، يعني أن تتوسع في هذه القاعدة. ولذلك سننبه في نهاية الدرس المقبل إن شاء الله تعالى على خطأ فادح وهو التوسع في هذه القاعدة. الإسلام أتى بالتيسير عليك، لكن أنت لا تتخذ هذا ذريعة، يعني وسيلة من أجل أن تفعل ما لا يريده الإسلام، فلابد أن تكون منضبطا في هذه الأمور. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها، ومن التخفيفات أيضا، قال: أعذار الجمعة والجماعة، جعل لك أعذارا حفظك الله تترك بها الجمعة، وهذه مذكورة في كتب الفقه. وطبعا هذه الأعذار خاصة بمن؟ بالرجل، لأن المرأة لا جمعة عليها ولا كذلك جماعة، إنما هو يتكلم عن الرجال، فتوجد أعذار لترك الجمعة ولترك الجماعة، وهذا كله من التخفيف. قال: أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة حفظكم الله تعالى. قال الشيخ: والتخفيفات في العبادات، وطبعا ذكرنا شيئا منها وذكر أمثلة الآن، والمعاملات. قضية المعاملات، يعني لما تنظر حفظك الله إلى المعاملات المحرمة، إلى المعاملات المحرمة، تجد أن الإسلام ما حرم معاملة من المعاملات إلا لسبب من الأسباب. يعني راجع حفظك الله تعالى كل كتب الفقه التي مثلا على سبيل المثال تحدثت عن معاملات في البيوع محرمة، عن معاملات في البيوع محرمة، تجد أن الإسلام حرم هذه المعاملات لأسباب. فمنها على سبيل المثال لحرمة المبيع ذاته، تجد مثلا حرم الخمر، بيع الخمر، هذه معاملة بيع وشراء، لماذا يا ربي حرمت ذلك؟ حرم عليك ذلك لأن الخمر في ذاتها محرم. هناك معاملات أنواع من البيوع حرمها من أجل الربا إلى غير. فستجد أسبابا، إذا زالت هذه الأسباب حفظك الله تعالى لم تحرم المعاملة، لم تحرم المعاملة. فأرجو أن ننتبه لهذا يا طالب العلم، انتبه. فيقول: والمعاملات والمناكحات، المناكحات يسر لك أمورا كثيرة جدا، كما يسر في المعاملات من صحة البيوع وكذا وكذا، حفظك الله يسر لك بارك الله فيك في قضية أيضا المناكحات. فيسر لك مثلا إذا طلقت الزوجة الطلقة الأولى والثانية، يسر لك أن ترجعها قبل انقضاء فترة العدة، ترجعها بكلمة، وممكن لا تتكلم معها أي كلمة، إنما فقط تقبلها أو تذهب فتجامعها رجعت إليك، لكن في فترة العدة. ولا يجوز للمرأة من التيسير أيضا أن تخرج من البيت وتذهب إلى بيت أبيها أو أخيها أو أي بيت آخر. متى تذهب؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا انقضت العدة، يعني مرت عليها 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لو انتهت وجاءتها الحيضة الثالثة تخرج من البيت، لأنه لو أراد أن يرجعها مرة أخرى فله عقد جديد، يأتي بالولي من جديد والمهر من جديد، كأنه يتزوجها لأول مرة. ومتى تخرج أيضا من البيت ولا تبقى؟ إذا كانت الطلقة هي الثالثة، لأنها الآن بائنة وليست برجعية. لكن من التيسير لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية تبقى في البيت. طب لماذا الإسلام يا شيخ هي الآن مطلقة لكن الإسلام يريد منك أن ترجعها؟ لأن هذه فسحة جميلة وتيسير، أنت في البيت وهي في البيت، لعلك طرق قلبك يحن إليها مرة أخرى، لعلك تراجع نفسك، لأن الإنسان أحيانا يكون في غضب أو يحدث له مشكلة بعد ذلك يهدأ. فالإسلام يسر عليك كل هذه الأمور، فيقول لك: والمعاملات والمناكحات والجنايات. حتى في الجنايات، الجنايات حفظك الله تعالى، إنسان الآن قتل ابني، أنا ولي الدم، ممكن أعفو عنه، هذا من التيسير، ممكن أقبل منه الدية، يعني ليست القضية حفظك الله تعالى قصاص قصاص، لا، ممكن من التيسير جعل الله عز وجل ممكن يلقى في قلبي شيء من الإيه، من الرأفة والرحمة بهذا الرجل، إلى غير ذلك في كل شيء. وطبعا الأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب وسيأتي جزء منها. ثم قال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. مسائل فروض الكفاية جعلت في الشريعة تخفيفا. ما معنى ذلك؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية. مات رجل من الحي، من العمارة، من جيراننا، هل واجب على كل واحد ينزل يصلي عليه؟ لا، ليس بواجب، إنما هو واجب كفائي، ليس بواجب عيني، أقصد هذا معذرة، يعني ليس بواجب على كل واحد عيني، لا، هو واجب كفائي، إذا قام به بعضنا سقط الاسم عن الباقين. الأذان، جاء الآن موعد أذان صلاة من الصلوات، هل كلنا لابد أن ننزل إلى المسجد ويؤذن؟ لا، واحد لو أذن رفع الحرج والإثم عنا جميعا. فهذا من التيسير أيضا. وقص على ذلك تغسيل الميت، مات إنسان، هل واجب علينا جميعا واحد واحد يذهب يغسله؟ أبدا، لو قام أخ لنا أو قام أخوان بهذا الأمر رفع الإثم عنا والحمد لله، فيكون من باب فروض الكفايات. ففروض الكفايات كما قال العلماء في ذاتها تخفيف، هي في ذاتها تخفيف حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ هنا: ومن التخفيف، من التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. قال: والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم. والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع، العمل بالمظنون من التخفيفات حفظكم الله تعالى، لمشقة الاطلاع على اليقين. ما معنى ذلك؟ أكثر أحكام الفقه مظنونة، أكثر أحكام الفقه إيه؟ مظنونة. ما معنى ذلك شيخ؟ أنا الآن أصلي وأنا الآن راكع، ثم قمت من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، جميل جميل، هل أقبض قبل أن أسجد أو أرسل يدي قبل أن أسجد؟ مسألة خلافية مظنونة، كل واحد منا سيعمل بما ترجح له، لأن في النهاية لا يمكنك أن تعرف أين الحق بالضبط، لا يمكنك أن تعرف أين الحق بالضبط. فماذا تفعل حفظك الله تعالى؟ ستعمل بالمظنون. عملك بالمظنون ليس بخطأ، وهذا من تخفيف الله علينا، لأنك لا يمكنك أن تطلع على الحق اليقيني 100%، هذا ستعرفه يوم القيامة، أما في الدنيا لا يمكنك، فخفف عليك بقبول ذلك منك، يعني أن تعمل بالظن حفظك الله تعالى. وأكثر مسائل الفقه للأسف الشديد مظنونة، يعني فيها خلافات. ثم قال الشيخ والله أعلم، ونقف هنا إن شاء الله تعالى على أن نكمل في الدرس المقبل هذه القاعدة أيضا والتفصيل فيها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.